بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان بن سعيد القطان، إمام في الجرح والتعديل، حافظ متقن، وهو من كبار تلاميذ شعبة ابن الحجاج، عن عبيد الله بن عبد الله العمري قال أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. ما شاء الله، لفظ المساجد عام، كل المساجد، وأما لفظ فلا يقربن مسجدنا فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحكم خاصا بمسجده لهذا الحديث، ليس هذا الحكم خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أكل ثوما أو بصلا أو شيء من هذه الباقولات فلا يقربن مسجدا، سواء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره. قال زهير: في غزوة ولم يذكر خيبر، يعني زهير عمم، زهير ما ذكر إيش من الغزوات. ومحمد بن المثنى في روايته قال غزوة خيبر، إيش نأخذ؟ غزوة خيبر، لأن محمد بن المثنى إيش؟ ثقة، وزاد هذا البيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وهو أعلم آل شيبة وأوثق آل شيبة، له كتاب المصنف، وهو كتاب عظيم، وهو من مضان الآثار، من مضان الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم. قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد بن نمير حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي، يعني أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد يرويانه، محمد بن عبد الله يرويان عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، يقربن. قال وهذه الرواية فلا يقربن، يعني قد تدخل فيها مجامع الناس ولو في غير المساجد، يعني لا تأتي وأنت آكل هذه البقلة لا تأتي في مجامع الناس حتى لا تؤذيهم، ولا يقربن ولا يصلي معنا أيضا. وقد قال بهذا جمع من أهل العلم أن الإنسان لا يؤذي الناس بريحته. قال وحدثني محسن، أقرأ كلام النووي، قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. إذن هو أذية، العلة إيش؟ العلة الأذية من هذه الرائحة. فإذا كان الأمر وهكذا وعلمت العلة، فكل ما كان جامعا لهذه العلة يأخذ حكمها. فلو إنسان عنده بخر غير الثوم، بخر في فمه، بخر ناشئ عن معدة، ناشئ عن اللثة، ناشئ عن ضرس مثلا، يدخل في هذا الحكم؟ يدخل في هذا الحكم، عليه أن يعالج نفسه. وخاصة البخر من ضرس هذا يؤذي كثيرا، يؤذي من يصلي بجانبك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن تدرس. عن جابر عن هو مدلس وقد عن ولكن روايته في مسلم مغتفرة هكذا محمولة على السماع. طيب وإذا روي وإذا جاء هذا الطريق في غير مسلم بالعنعنة ما نقبل إلا إذا صرح مطلقا. ها يا عبد الرحمن، نعم من أبو لا لا لا إذا روى الليث الليث إذا روى عنه الليث وإن لم يصرح بالسماع فيقبل حديثه. لماذا؟ لأنه قال أعلم لي على ما سمعت من جابر وحدثني به، فحدثه بما سمع. فرواية الليث عن أبي الزبير محمولة على إيش؟ خلاص سمع، سمع، لأنه يعني اشترط عليه ألا يحدثه إلا ما سمع من جابر، فإن رواه بالعنعنة فهو مما سمعه، خلاص عرفنا هذا. هذا في خارج الصحيح من طريق الليث، هذه المرحلة الأولى. إذا كانت بالعنعنة من غير طريق الليث لا تقبل، إذا كانت بالعنعنة في صحيح مسلم تقبل مطلقا. طيب إذا كانت في غير الصحيح من طريق الليث وإن عنعن فهو مقبول. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، غلبتنا الحاجة يعني أنفسهم تشتهيها، تشتهي هذه، فأكلنا منها. فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. يعني أولا نهى عنها، والنهي عنها هل لذاتها أو لأجل أنها يعني هل نهي مطلقا أقصد أو نهي مقيد بمن يأتي للمسجد؟ هذا هو والله أعلم، لأنه قيد النهي بمن بألا يقرب، من أكل فلا يقرب المسجد، يعني كل ولا تأتي إذا أردت أن تأكل. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والزعم ليست مطلقا على الكلام الذي هو مكذوب، لا يأتي على كلام الصدق ويأتي على الكلام الذي هو يستبعد وقوعه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا تأكيد أنه لا يأتي مجامع الناس، وإنه أتي بقدر فيه خضر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وهذا فيه أن النهي يدلك، هذه الرواية تدلك على أن النهي الأول في الرواية الأولى في حديث جابر إيش؟ مقيد وليس نهيه مطلقا لا يأكل أبدا، لا، وإنما لا يأكل إذا أراد أن يأتي، فإذا أكل جاز له ولكن لا يأتي، هذا هو المقصود. قال: وحدثني محمد، ومقصود وقوله فإني أناجي من لا تناجي، من؟ جبريل عليه السلام أو الله سبحانه وتعالى في الصلاة، هكذا يعني الملائكة، لأنه يأتي بالوحي. يقول: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراس، يعني فيها روائح، هذه تصدر يعني من أكلها تكون الريحة فيها ظاهرة في الفم وتخرج إذا تكلم، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجد أو فلا يغشنا من الغشيان في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري، الجريري ممن اختلط سعيد بن إياس هكذا، وإسماعيل ابن علية أظن ممن روى عنه قبل الاختلاط، عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وهذا صريح أنه ليست حرام، أنها ليست حراما لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، نعم، إنما ليست حراما لذاتها، وإنما لا يأتي فيها خبث، الخبيث المقصود به هنا إيش؟ الريحة الكريهة، ها؟ ليست محرمة عليه. قال: ليس لي تحريم ما أحل الله لي، إذن هي مما أحل الله له. هذا الكلام صدر منه صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال هذه البقلة، عرفت؟ فهي داخلة في أول هذا اللفظ العام. اللفظ العام إذا خرج عن على سبب، فالسبب ذلك أولى بالدخول من غيره في هذا اللفظ العام. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى مصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. قال النووي رحمه الله هذا تصريح بنهي أكل الثوم ونحوه من دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد. ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل عن حضور المسجد ونحوها فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به وحكى قاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين وكل من قال بأن الجماعة واجبة على كل إنسان على كل رجل غير مسافر يعني مقيم فهذا كلامه أنها ها مؤداة. طيب أيوة لماذا من أكل يعني أن هذا رد على الظاهر أهل الظاهر فرد على من يقول بأن صلاة الجماعة واجبة أيضا على العين يعني واجبة إلا في هذه الحالة ولا نستدل بهذا على أنها ليست واجبة على العين أو على أن هذه البقلة محرمة لأنه حرمها حرم أكلها. أحسنت. قال وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب كل فإني أناجي من لا تناجي على عدم تحريمها وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة. طيب من المأكولات وغيرها حتى المشروبات يدخل الدخان ولا ما يدخل؟ يدخل الدخان يعني الذي يشرب دخان لا يصلي في المسجد. إذا رأيت واحد خارج المسجد بيخلص السجارة كله لا تصلي ريح نفسك ها لا تصلي معنا في الجماعة يعني ما تصلي في الجماعة روح صلي في البيت طيب والذين يفطرون في رمضان ايش نقول لهم؟ صلوا في بيوتكم لانه ايش يسوي؟ اول ما يفطر ياخذ تمره ومويه ويولع السجاره فنقول له اتق الله صلي وبعدين لو اردت ان تعصي هذا عشان تصلي في الجماعه بس نسال الله العافيه والسلامه نسال الله ان يتوب عليهم مع قيام البرامج والدعوات الطويلة والعريضة في اهتمام بعدم التدخين وبرامج للإقلاع يعني يستطيعون سبحان الله أعدوا له برنامجا بحيث أنه يكره هذا الدخان ومع ذلك الناس مصرون على شربه بلى. طيب يقول النووي رحمه الله وقال القاضي ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى. طبعا انت ما تدخل يا ابو حاتم ما يتجشع هذا من خصائصه فكل فجلا وخش المسجد ما تاكله ومن هو يعني قيده الفجل لمن يتجشع لان رائحته لا تصدر الا مع التجشع وكان يتجشع وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخر اي ابو عمر إيش البخر؟ الرائحة الكريهة التي تصدر من الفم وقد تصدر من اللثة قد تكون من المعدة يدخل في ذلك ويلحق بمن به بخر في فيه أو به جرح له رائحة كأن يكون عنده خراج في ضرس ويصدر رائحة فلا يذهب المسجد، لا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. يقاس العلماء على هذا قياسا. يصلوا في البيت، فين يروح ما يصلي يعني؟ خلاص هم أكلوا بصلا في بيت مثلا، هنا خلاص يصلون، فين يروحوا؟ يبطلوا صلاة مثلا؟ كل واحد يعني ما يتأذى، لأنه كل واحد الرائحة فيه رائحة، عرفت؟ يقول: فهذه الرواية: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. قال: لا يصلي، نعم، وكلاهما صحيح. فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد، وإن كانوا في غير مسجد، ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق. فلا يقربن ولا يصلي معنا بهذا اللفظ. ها؟ الأسواق لأنه ليس مجامع عبادات، مجامع له كذا لا يلتحق به الأسواق. هو قال مجامع العبادات والذكر والأشياء الطيبة التي تحضرها الملائكة ويحضرها، هذا هو. ما شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة، ها ها، لا مش هشام بن عروة، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ايه، قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي حافظ ثقة ولكنه مدلس من الطبقة الثالثة، مدلس من الطبقة الثالثة، وإذا روى عنه شعبة فهو إيش؟ فشعبة لا يقبل تدليسا، يعني كفانا تدليس قتادة. فإذا روى عنه شعبة وإن عنعنا فروايته مقبولة. طيب، عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال: إني رأيت كأن ديكا نكرني ثلاث نكرات، رأى في المنام كأن ديكا نكرني ثلاث نكرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي. يعني هذا المجوسي الذي قتله، نكر بمعنى طعنه، وأول ذلك أنه إيش؟ سيقتل، سيقتل شهيد، قتله هذا المجوسي. قال: وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، وبعضهم يقول نص، وأما أبو بكر فقد استخلف، استخلف من؟ عمر، بقي هو، قالوا له استخلف كما استخلف من؟ أبو بكر. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طيب، يعني شورى يتشاورون، ما هو واحد يعني يختارون واحد فيهم، يتشاورون فيما بينهم، والخليفة يكون واحد منهم، ما هو من خارج من هؤلاء الستة، هم الذين يتشاورون وهم الذين يقررون أفضلهم ويختارون أحسنهم والأكفأ فيهم ويكون خليفة. ففي هذا رد على أهل من؟ على أهل الانتخابات، رد على أهل الانتخابات. ما أهل الانتخابات ضد هذا، لأنهم يجعلونها لكل الناس، للصالح والطالح، للذكر والأنثى، وهذا غلط، هذه طريقة غربية ليست إسلامية. الطريقة الإسلامية التي جعلها عمر رضي الله عنه، شورى بين ستة أهل الحل والعقد، بس جعلها فيه. يقول الستة من هم؟ عثمان. نعم. قال فإن عجل نعم، معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. يقول الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ يسألونك عن الكلالة، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذا عمر وعد بهذا. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، وهذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، يعني يطبخها حتى يذهب ريحها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء، قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. شعبة روى عن قتادة. طيب، هذا الأثر في حديث مرفوع، وهو أصلا أثر موقوف، هذا كلام من كلام من؟ من كلام عمر رضي الله عنه، خطبة عمر رضي الله عنه. وهذا مما انتقده الدارقطني على الإمام مسلم، وأعله بالانقطاع، بأن قتادة خالف ثلاثة من الثقات، خالف منصور بن المعتمر وعمر بن مرة ورجل ثالث الذي هو حسين بن عبد الرحمن، وأيضا ذكر في العلل رجلا رابعا ثقة خالفهم، فرووه عن سالم بن أبي الجعد عن عمر، ولم يذكروا معدان بن أبي طلحة، ولم يذكروا معدان بن أبي طلحة. وأيضا أعلوا بشيء آخر، وهو أن قتادة مدلس وقد عن هذا ما ذكره في التتبع. ولكن في العلل ذكر الاختلاف، سئل عن هذا الحديث فذكر الاختلاف ورجح رواية قتادة وصوب رواية قتادة على رواية من خالفه. لذلك شيخنا مقبل رحمه الله في التتبع، في تحقيق التتبع، نقل كلامه الذي في العلل وقال يكفي هذا جوابا على الإعلال. نقل كلام الدارقطني نفسه، الذي في العلل وجعله جوابا على كلامه في التتبع واكتفى بذلك. إنما زاد أما عن عنة قتادة فقد روى عنه شعبة. هذا صنيع شيخنا مقبل. أما شيخنا ربيع حفظه الله فإنه وافق كلام من الدارقطني في التتبع وأعلى الحديث بالانقطاع وأعلى الحديث بالانقطاع ورجح كلامه في التتبع ولم يشر إلى كلام الدارقطني في العلل الذي يخالف كلامه في التتبع، لم يشر إليه ولم ينقله. ما أدري هل تركه عمدا أو لم يطلع عليه، لكن الراجح والله أعلم أن يعني هذه الزيادة صحيحة، يعني رواية قتادة صحيحة. فالجواب على إعلال الدارقطني بعنعنة قتادة رواية شعبة، هذا الجواب، لأن شعبة ما يروي عنه إلا ما سمع. وأما مخالفة قتادة للثقات، مخالفته لجمع من الثقات، فإن قتادة حافظ ثقة حافظ ثقة حافظ، واعتمدها واعتمد زيادته من الإمام مسلم، الحديث صحيح مسلم كما ترون. وأيضا فإن الدارقطني نفسه الذي أعل هذا بالانقطاع صوب رواية قتادة في العلل، فهي الأقرب وهي الصحيحة وهو الراجح إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.